الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. مش عارفين ماشي. طيب احنا ما زلنا تبقى لنا 4 احاديث تقريبا او اقل في باب العلم، ننتهي منها ثم ندخل إن شاء الله على المقرر، كنا سندخل في باب الجهاد بعد ذلك أو كتاب الجهاد. وقف عند باب القصص، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في القصص. حدثنا محمود بن خالد، حدثنا أبو مسهر، حدثني عباد بن عباد الخواص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله السيباني عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. هذا جاء باب القصص. باب القصص هذا من أحب الأبواب للناس عموما، يعني الناس غالبا تحب القصص، تحب القصص والحكاوي. لذلك دائما لما يأتي أحد يعني يمسك الميكروفون ويقعد يتكلم ويحكي في القصص تجد الناس تنتبه، وهذه شيء يعني من منذ القديم الناس تتسلى بالقصص هذه، سواء كانت القصص تربوية شرعية تاريخية يعني علمية أي شيء فيها ما فيها إن كانت فيها ما، لكن هي القصص هي الحكايات. وهي الأصل أن وجود القصص يكون فيها عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، أمين، وجزاك الله خير، مش مصر حسام أجاب الله دعاك ولك مثله إن شاء الله. فالقصص الأصل أن فيها تكون الحكايات فيها فوائد، يعني ما تطلق هكذا، مفترض ان ما بيحكي قصه او بيحكي شيء، حتى قصص الاطفال اللي بتحكى للاطفال الهدف منها ان في عبر وحكم يستفيدوا منها الناس. لذلك لابد ان تكون القصه مفيده سليمه من حيث المعنى، من حيث العقيده، من حيث الاخلاقيات والاعراف الى غير ذلك، لان القصص بتحرك القلوب. انت يعني لو عدنا تريد ان تحرك القلوب اشرح قصص، ايتي مثلا بقصص السلف الصحابه، قصص اهل العلم بالغزوات بالتاريخ، تجد القلوب تتحرك وتشتاق إلى ذلك. والقصص منها ما طعم المؤثر ومنها غير المؤثر، وكلما كانت القصة مؤثرة كانت فيها الحكمة والهدف والموعظة أكثر أو الهدف منها يصل. هنا الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ذكر حديثا قال: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. طب هنا هذا نهي أم نفي؟ ما رأيكم؟ لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، نفي وليس بنهي. طب ليش يعني كده بالفكاكة زي ما بيقولوا كده، يعني ضرب الودع ولا ايش بالضبط؟ مفيش أمر طبعا، ده الودع ده ما يجوز يعني، لا مفيش أمر. يبقى انت ضربتها، ما قلنا لا، لا يقص، هذه لا ناهية أم لا نافية؟ نافية عشان مش ناهية انه مش أمر. انتبه تاني، لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، فهل هي ناهية أم نافية؟ انتوا قلتوا كلكم نافية قولا واحدا، محدش خالف حتى تقريبا، بس ما لكن ليش بقى؟ عليكم السلام أخونا مصطفى، كيف حالك؟ لعلك بخير، أين أنت؟ اختفيت فترة ما نراك، لعل المانع خيرا، آمين. يا شباب، معلش الفيس، أنتوا عارفين لازم تسلم على الناس، أنا مش واخد على كده بس، هؤلاء إخواننا يعني معانا على الرفاق، قول يا فضل. أيوه، يعني هي نهية ولا نفية؟ نهية، يعني أنت رجعت خليتها نهية، المانع يوافقه. من يوافقه؟ طب من يخالفه؟ تخالفه نهيه ام نفيه؟ ليش؟ الاستثناء استثنى الا في يعني استثنى صفه او صفه سيئه اللي هي اللي هو مثال سوبر سيارة. بوريك احسنت. لا لازم تاخد حاجه، دي له هديه، دي له كامرايه، وانا هسمح لك تشرب قهوه كمان لو عملت، ممكن اعمل لك قهوه بنفسي. احسنت، انت قاعد ساكت ساكت لكن طلعت بفضل الله فيها. ليش بقى هنا؟ لان لو كانت ناهيه ما قال لا يقص الا، يعني لا احد يقص، ده منهي عنه الا، يعني لو خدناه على النهايه يبقى اللي يقص المباح له القصص من الامير والمامور والمختال. والمختال ده اصلا صفه سيئه، كبر وفيها نوع من الخيلاء، فلكيف يسمح له بانه يقص؟ يبقى هنا لا يستقيم المعنى في النهايه، فيستقيم المعنى في النافيه. يعني ايش نافيه؟ يعني كانه بينفي القصص ما احد بيقص، اللي بيقص فقط اما يكون اميرا او بيكون مامورا او واحد مختل، هؤلاء الذين يقصون. فهمتم؟ يبقى ما يستقيم المعنى في النهايه ويستقيم مع النافيه. طيب ما هو المختل؟ طبعا امير مفهوم، الامير هنا اللي هو المسؤول. المسؤول يعني ايش؟ يعني لا، هو نفي بصيغه النهي وليس نهي. هو نعم، هو صحيح انه نفي وليس بنهي. لو كان نهيا لكان مأذون للمختال كما قلنا. طيب هو الامير الامير هو المسؤول الذي يتكلم، او يعني يقوم الامير يخطب، يقود قصص، موعظه. وقت قديما كان الامراء هم اللي يخطبوا الجمعه، كان تجد خطيب الجمعه والامير، كان مسجد جامع واحد، والوالي او الامير يقوم يخطب في الناس ويديهم موعظه ودروس وغير ذلك. كان اميرا عالما احيانا، او اميرا يعني من اهل العلم، او مامور، يعني اباح له الامير ان يتكلم. ودي بقى اللي بيستدلوا بها بعض الناس على انك لا تتكلم الا اخذت اذن من الامير انك تتكلم، يعني حتى لو في موعظه او في القصص، حتى لا تتكلم بما يفسد على الناس، او تتكلم فيما لا يرضاه الامير او غير ذلك، فالبعض يرى ذلك. او الا مختال، والمختال هذا قلنا اللي هو الصنف الثالث، الذي يحب الفخر، يحب الظهور، نعوذ بالله، يحب البروز، ان يبرز على الناس. وهذه طبعا اشكال النوايا بقى انها تدخل، ان انت قصصت، كنت صعب تقص على الناس او تقص على الناس، واردت بقى البروز، المكانة، وحب كذلك، هذه مصيبة كبرى. وتكلمنا عنها في مسألة الإخلاص والنية في الدعوة إلى الله عز وجل كذا من أكثر من مرة. فإذن هنا قول صلى الله عليه وسلم هو نفي الوقوع، إلا نفي القصص إلا عن هؤلاء الثلاثة الذين يقصون. ومثلها على فكرة، يعني مسألة النفي عشان تفهموها أيضا تاني، كقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع. حب الأخ اللي باعت لي كل شوية، صاحبكم كل شوية باعت، ما فيش شحن ولا الزوجة الصالحة، صاحب الزوجة الصالحة. فيقول هنا لسه كان بعت من شوية، قاعد على البحر هناك وعايز الزوجة صح، هو أصلا خلاص. فتنكح المرأة لأربع، هذا ليس معناه أنه لقالة تنكح، هذا من باب أن تنكح لجمالها إخبار ولمالها حسب ونسق. ثم قال فاصفر بذات الدين، على الظفر بالدين. فهنا تنكح المرأة لأربعة، هذه لأن الناس يتجهون في النكاح لهذه المواصفات الأربعة، للمال، للجمال، حسب والدين. ثم بين سلم فاصفر بذات الدين، يعني ليس أمر من النبي أن تنكح لهذه الأربعة، لا، ده هو بيخبر على الناس بتنكح لهذا، ثم بين لك أن كيف تختار في ذلك أيضا. طبعا لا شك بأنه أيضا هنا الأول والثاني لو أن يقص، والثالث هذا الذي فيه الذم في حالة القصص، لأنه لابد أن من يتولى القصص أولا لابد أن يراعي الإصلاح، ويراعي العلم، ويراعي الصفات الحميدة وغير ذلك، لا يقص فيفسد على الناس، لا يقص فيقلب الناس على بعضهم البعض، لا يقص فيفسد أخلاق الناس. كل هذه أمور مهمة جدا في مسألة القصص. وطبعا أنا قلت البعض قال هذه يستنبط منها بأن الولي والأمير من هذا الحديث. ثم ذكر الحديث الذي يليه، عباد ابن في الحديث عباد ابن عباد الخواص قالوا صدوق يهم. صدوق يهم هذا يجعله ايش؟ تطبيق شويه اللي احنا كنا بنتكلم. صدوق ويهم نزل عن منزله العد الضابط صح؟ فهنا ده قالوا يهم صدوق يهم، لكن لما جاءت الروايات اكثر في روايه اخرى جاءت بغيرها فجعلوه هذا من الحسن، اما حسن لغيره او حسن لذاته، لكن هنا لما يقول لك هذا الراوي صدوق يهم يبقى نزل من تم الضبط من ذلك، هو صدوق ثقه بالثقه اقل من الصدوق، اقل من الصدوق اقل من الثقه، ثقه اعلى صدوق، لكن يهم احيانا يهم في حفظ او مراتب يعني عموما من عن الصحيح، لكن الحديث جاء من طريق اخر فقوى بعضهم بعض، نعم عضد بعضهم بعض. قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن العلاء بن بشر المزني عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري وقارئ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال ما كنتم تصنعون؟ قلنا يا رسول الله إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا وكنا نستمع إلى كتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من أمتي قلت أن أصبر نفسي معهم. أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا ثم قال بيده هكذا فتحلقوا يعني تحلقوا وبرزت وجوههم له شافوا وما كانوا جالسين كل واحد يستر للثاني، كانوا مع فقراء ما عندهم ما يستر عورتهم فكانوا يجلسون كانهم يعني يحمون يسترون بعضهم بعض. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفش حد منهم غيره فقط الراوي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك 500 سنة. طيب هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للجماعة من الصحابة كانوا يجلسون من فقراء المهاجرين الظاهر في الآية في الحديث ويستترون بعضهم ببعض وكانوا يذكرون أو يعني كانوا يستمعون قارئ يقرأ كتاب الله عز وجل وهم يستمعون له. فطبعا هنا يدل على أنه كانوا يعني كما قال عنهم فقراء أو صعاليك المهاجرين أو أصعاب الصعليك هنا يعني الصعلوك يعني هنا يقصد به طبعا احنا الان بناخدها عند العوام انها مسبه لكن هو باللغه العربيه اللي هو ما يعني الفقير ما عنده لا مال له، كما قال نسان لما جاءت زينب تقول له خطبني تسال نسان تستشير خطبني ابو جهم ومعاويه فقال نسان اما ابو جهم فانه لا يضع العصا واما معاويه فصعلوك لا مال له يعني ما عندوش اموال فاخطبي او انكحي اسامه حتى وضعت قالت أسامة زينب دي مخزومية قرشية من يعني من يعني نسب ويقول لها انكحي أسامة، وطبعا أسامة كان مولى أصلا وكان أسود وغير ذلك رضي الله عنه، المهم نكحته واقتبطت به بعد ذلك اقتباطا عظيما، لكن قال سيما لا مال له صعلوك لا مال له. فهذه في اللغة العربية لا شيء فيها يعني المقصود فيها بأنهم ما عندهم، هنا قال حتى ما عندهم ثوب يسترون أنفسهم انظروا كم نحن في نعم، هؤلاء فقراء المهاجرين مهاجرين الذين هاجروا بدينهم من مكة إلى المدينة وفقراء ما يجدون ما يسترون أنفسهم، فقام الدين على يد هؤلاء الذين قام عنهم الدين الذي وصل إلى ما نحن فيه الآن رضي الله عنهم. فكأنهم عندهم ثوب كل واحد يستتر بأخيه ويقترب منه حتى لا يظهر شيء من عورته. فقال يا سلام ما تصنعون؟ قالوا قارئ يقرأ لنا، يعني قارئ يقرأ القرآن ونستمع له يتدبرون القرآن. ثم قال الحمد الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معه، طبعا يشير إلى قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم قال لهم أبشروا بشرهم بشارة من يا سلام يصع عليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة كيف تدخلون الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم. نصف اليوم ده 500 سنة، واليوم 1000 سنة، 500 سنة. الفقراء يدخلون قبل الأغنياء. ليش الأغنياء هيناقشون في مالهم؟ فيدخل الفقراء قبل الأغنياء الجنة. ليس علاقة بالمراتب، قد يدخل الغني بعد ذلك في مرتبة أعلى، لكنه يؤخر للمناقشة، مناقشة ماله من أين اكتسبه وفي أي وجه صرفه. أما الفقير فهذا يعني ما عنده شيء يسأل عنه في ذلك، سيسأل عن أمور أخرى. فالفقراء يسبقون الأغنياء في الدخول. ليش لا يحاسبون على الأموال؟ بخلاف الأغنياء سيحاسبون على ثرواتهم. لذلك المال إما نقمة أو نعمة، نعوذ بالله من ذلك. المال فتنة عظيمة في الدنيا، وقد يكون في الآخرة مهلكة، نعوذ بالله من ذلك. لكن لا شك أن خير من الدنيا لأربعة نفر، حديث أربعة نفر لو تعلمونه، منه من أوتي علما ومالا، فهذا ينفقه في الحق، أو ينفقه العلم يكون في الخير، والمال في على ينفقه في مهلكة أو مهلكة أعدائه، أيا كان في معنى الحديث في ذلك. طيب هذه الحديث حقيقة هو حديث ضعيف، تعلموا الحديث ضعيف، لكن حديث ضعيف، لكن هي جملة في الحديث الأخيرة ثبتت بنص آخر، اللي هو أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم. هذه ثبتت في حديث آخر صحيح، الجملة هذه، لكن القصة هذه التي ذكرت في الحديث، الحديث فيه ضعف، لأن فيه رواة متكلموا فيه، رواة الملوك متكلم فيه، بتعرفوا إيه، هنبتدي نعرف الكلمات دي إن شاء الله مع الدراسة. متكلم فيه، إذن هنا في جرح فيه، متكلم فيه ما بقى في ضبطه، في حفظه، في عدالته، إلى غير ذلك لنتكلم. لكن الجملة الأخيرة حقيقة ثبتت، لذلك نتكلم عنها. طيب، طبعا هو العلاء بن بشير المزني هذا مجهول، مجهول يعني لا يعرف حاله، والذي لا يعرف حاله لا نعرف عدلته ولا من غير عدلته، ضبطه وغير ضبطه. فلما يكون مجهول سيأتي الكلام، إذا يضع حال الراوي مجهول عندنا، فلما يقول لك مجهول هكذا. طيب ثم قال مصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد السلام يعني بن المطهر أبو ذفر، حدثنا موسى بن خلف العمى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. صح كده عندكم؟ أربعة فقط، ها؟ طيب، هذا حديث طبعا هو في دلالة على فضل الذكر، باب العلم هنا طبعا، لكنه باب الذكر يعني كأنه إما ذكر أو العلم، مجلس العلم. لذلك كان السلف يعقدون مجالس العلم من أول الفجر، كان بعد صلاة الفجر في مجلسها يعني تتتابع عليه بقى دروس مجالس، يعني من بعد الفجر الضحى إلى أعلى نصف النهار، ثم نصف النهار إلى الظهر، ثم يعني يمشي ناس ويأتون الناس لي بعد الظهر، ثم هو يراجع من فترة من بعد الظهر إلى العصر، ثم يأتي الناس، ثم يأتيه الليل يبتدي يقوم الليل وغير ذلك يعني. فكان الوقت كله في ذلك. وهنا كان المنقبة من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس، يعني من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، كان هذا وقت الذكر، وأصل وقت أذكار الصلاة وأذكار الصباح، وكأنه ممكن يذكر فيه لو كان فيه درس أو مجلس علم، هذا أيضا يدخل بذلك. ثم تكلم عن من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وأن هذا وقت أيضا أذكار المساء، فإما يحمل على ذكر اللي هو الخاص بأذكار الصباح والمساء، وهذا يدل لك على يرجح قول من يرى الأذكار المساء بعد العصر، يعني على قولين بعد العصر وغالب علماء الحجاب بعد المغرب، لكن القول أسد والمسألة خلاف تنوع على إنكار فيه عموما، لكنه بعد العصر الأرجح الله أعلم في ذلك. فهذا الحديث فيه مسألة فضل الذكر. ثم ختم بحديث عثمان بن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبيدة بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. مين عبد الله هذا اللي في السند؟ عن إبراهيم بن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه، سكت، من عبد الله؟ هات يا ابني اي حاجه، في حاجه شغاله مع غيري ولا خلاص خلصت؟ خلصتها. الله ابن عمر. قاعده لما تجد عبد الله في السند هو عبد الله واحد، لما يكون عبد الله فقط. نعم. طب مين اللي قرأ علينا؟ اللي قال لنا سامي اقرأ علي، فقال اقرأ وعليك نزل. هذه واحدة أخرى. ابن مسعود. أنتم خذوها قاعدة، لما تجد عبد الله فقط في السند تعلم ابن مسعود. عبد الله فقط هكذا في كصحابي طبعا، هو رضي الله عنه، تعلم أنه عبد الله بن مسعود. فقال اقرأ علي سورة النساء. قال قلت اقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه حتى إذا انتهيت إلى قوله فكيف إذا جئنا، خلاص مش تسجوش نفسيكم خلاص، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. قال فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان، يعني كان أراد أن يقرأ، قرأ عليه من سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية، فوجد سلم يبكي تزرف. طبعا هو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فعبد الله بن مسعود قال كأنه لما قال سلم اقرأ علي سورة النساء، قال كيف أقرأ وعليك أنزل، يعني هو القرآن نزل عليه سلم. الناس قال أحب أسري. وطبعا في رأي أخرى، لما أراد أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمعه من ابن أم عبد، أم ابن عبد أم ابن عبد أو أم عبد، أنا آسف. هيخطب بيه عبد الله بن مسعود. ف هو طبعا فيه جواز ان الفاضل يقرا ان يسمع القران من المبطول، او قلنا بذلك لان الانسان هو الفاضل وابن مسعود هو المبطول، وان المرء احيانا او حتى لو كان متقنا، نعم ابن مسعود، لانه يحب ان يسمع القران من غيره. وهو النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من ابي وسمعه من ابن مسعود، وهذه يعني سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا كان آخر الكلام في باب العلم، انتهينا بفضل الله من باب العلم، وطبعا على قدر السنن احنا ماشيين على السنن، وإلا باب العلم فيه ما فيه من الفوائد العظيمة جدا. سننتقل الآن إلى باب جديد إن شاء الله نسرع فيه، سيأخذ معنا وقت لأنه هو فيه أحاديث كثيرة، سنفصله بتسجيل آخر، سنخرج وندخل مرة أخرى في الفيس بباب الجهاد.